قال مثلا يقول حدثنا محمد، ابحث من محمد، لم يزل أهل العلم من عصر البخاري إلى الآن مختلفين في بعض شيوخ البخاري هل هو محمد بن سلام ولا محمد بن يوسف الفقياد أو فلان وفلان، وإن كان محمد بن يوسف الفقياد ومحمد بن سلام الأمر فيهم واضح. نعم، أو حدثنا عبد الله بن محمد، من عبد الله بن محمد؟ عنده خمسة تقريبا من شيوخ عبد الله بن محمد. حدثنا يحيى، فتجد البخاري يريد من الشخص، البخاري له قصد، يريد من الشخص أن يبحث خلفه، يبحث حتى يتعلم، لا يعطيه المادة، لا يعطيه الفائدة رأسا. ولذلك تجد في كتاب الصحيح يبوب ثم يذكر حديث قد ما يدل على البحث إلا بعد أن تجمع طرق هذا الحديث تتأمل فيها، فقد تجد في لفظة في بعض الطرق تدل على قصد البخاري لهذا التبويب. فالبخاري يريد من القارئ لصحيحه أن يبحث خلفه ويتعب حتى يقف على الفائدة والمقصود. الإمام مسلم لا، يتميز بتسهيل المادة وتبسيطها، فهذا أهم ما يتميز به الإمام مسلم.